على فلان موجدا يعني غضب عليه غضبا شديدا. وفي الغنى وجدا، ومنه قوله سبحانه وتعالى إيه من وجدكم، قوله جل وعلا من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا إيه عليهن. قال وفي الحب يقال وجد وجدا بمعنى إيه وجد في نفسه هياما ومحبة. هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح، وعقب على ذلك الحافظ العراقي بقوله، قوله روينا عن المعافى بن عمران أن المولدين خرعوا قولهم وجادا فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع. وقوله فيما أخذ من العلم، المراد بالعلم هنا الحديث، لأن علماء الحديث تارة يطلقون لفظة العلم ويريدون بها الرواية والحديث، ولهذا ألفوا بعض الكتب في ذلك، كما ألف الخطيب البغدادي كتابه تقييد العلم، وزهير بن خيثمة أو أبو خيثمة زهير بن حرب ألف كتابه العلم، وكتاب الإمام الشافعي جماع العلم. كل هذه إنما يقصدون بها الحديث والرواية، ولذلك هنا قوله فيما أخذ من العلم من صحيفة يعني من كتاب من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، من تفريق العرب بين مصادر وجد، فالفعل واحد وجد، لكن المصادر مختلفة وكل مصدر يحمل معنى معين. من مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا، ووجد مطلوبه وجودا، ووجد على فلان موجدة يعني غضب عليه. وفي الغنى وجد مالا فهو إيه ذو وجد. وفي الغنى وجدا، وفي الحب إيه وجدا بفتح الواو، في الغنى بضم الواو، وفي الحب بفتح الواو، انتهى. قال ذكر المصنف خمسة مصادر مسموعة لوجد باختلاف معانيه، وبقي عليه ثلاثة مصادر، أحدها جدة في الغضب، تقول وجد جدة ووجد موجدة، وكلاهما بمعنى إيه واحد، جدة وموجدة. وفي الغنى أيضا تقول وجد وجدا ووجد جدة، أيضا يكون بمعنى اغتنى. قال والثاني إجدان، وجد إجدانا بكسر الهمزة في الضالة، وفي المطلوب أيضا يقول وجد، احنا قلنا في الضالة هناك ماذا قالت العرب، إذا وجد ضالته يقول وجد ضالته وجدانا، وجد ضالته وجدانا، وتقول وجد ضالته إجدانا، ووجد مطلوبه وجودا، وتقول وجد مطلوبه إجدانا. قال وفي المطلوب أيضا. والثاني إجدان بكسر الهمزة في الضالة وفي المطلوب أيضا. إذا في المطلوب كم صورة؟ ثلاثة صور، وجدانا وإجدانا وإيه؟ وجدة، جدة ووجدانا وإجدانا، حكاه صاحب المحكم. والمراد بصاحب المحكم وهو ابن سيدة، له كتاب المحكم في اللغة في الضالة فقط. ووجد بكسر الواو في الغنى، احنا قلنا وجد في الغنى وجد وجدا ووجد ايه وجدا. ووجد بكسر الواو في الغنى. واقتصر المصنف في كل معنى من المعاني المذكورة على مصدر واحد. وقد تقدم أن الضالة إيه؟ أن للضالة وقد تقدم أن للضالة مصدرا آخر وهو إجدان. وللمطلوب خمسة مصادر أخرى وهي جدا كما تقدم، ووجد بالفتح، ووجد بالضم، ووجدان وإجدان. قال وللغضب ثلاثة مصادر أخرى وهي وجد بالفتح وجدة ووجدان كما تقدم، وللغنى مصدران آخران وهي وجد بالكسر، وجد بالضم، وجد بالكسر أيضا وجدة. احنا كنا قلنا أن الغنى وفي الغنى وجد. قال وللغنى مصدران آخران وهي وجد وجدة. فتبين من هذا أن هذا الفعل له مصادر كثيرة، وهذه المصادر التي ذكرت كلها مصادر ايه؟ سماعية، ولم يذكر فيها وجادة، ولذلك جاءت كلمة وجادة مولدة لم ينطق العرب بها ولم تسمع في دواوين العرب أو في كلامه. ثم قال الحافظ ابن الصلاح مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها. هذا ما يسمى بالوجادة. واليوم غالب ما يستخدمه الطلاب وما ينقله الناس إنما هو إيه؟ على سبيل الوجادة. ولهذا قال إذا وجد حديث شخص في كتاب كيف يرويه؟ قال فله أن يقول وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه. قال إيه؟ أخبرنا، فهو ينقل قوله. قال أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، وبذكر الذي ويذكر الذي حدثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بقوله وجدت بخط فلان. هذا الكلام إذا كنت عارفا بخط الذي وجدت، لأن النسخ قد تكتب بخط غير مؤلفيها، تكتب بغير خط مؤلفيها، واليوم نحن نجد أن النسخة الواحدة تطبع والطباعة بغير خط المؤلف، فهل يمكن أن نقول وجدت بخط فلان؟ لا، وإنما اليوم التعبير تقول وجدت في كتابي فلان أو في الكتاب المنسوب إلى فلان. فإن كنت قاطعا بنسبة الكتاب إليه، وإن قامت الأدلة والشواهد على صحة هذه النسبة، فتقول وجدت في كتاب فلان. وإن كنت غير قاطع تقول وجدت فيما ينسب إلى إلى كتاب فلان. قال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه عن فلان، يعني أن يقول عن فلان يعني عن صاحب الكتاب، عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه، خصوصا إذا كان صاحب الكتاب معاصر أو كان صاحب الكتاب قريب الوفاة، بحيث إن القائل قد أدركه، بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس. وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعليه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان قال أخبرنا فلان، أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، يعني كأنه فرق بين ما هو معروف الخط وبين ما هو غير معروف الخط، فاعتبر معرفة الخط بمنزلة أو بشبهة الاتصال. ولذلك جاز أن يقول قرأت بخط فلان. أما إذا لم يكن يعرف خطه ولم يكن واثقا من أن هذا الكتاب منسوب إلى صاحبه، فله أن يقول ذكر فلان أو أو قال فلان. قال وهذا كله إذا وثق بأن خط المذكور أو كتابه يعني منسوب إليه، فإن لم يكن كذلك فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه. إيش معنى ليفصح بالمستند فيه؟ بأن يقول ما قاله بعض من تقدم. يفصح بالمستند بأن يقول وجدت في كتابه في كتاب فلان قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول وجدت في كتابي ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أن فلانا أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان، كل هذا فيه إفصاح بالمستند. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقول قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. لا بد وأن يكون الكتاب صحيح النسبة، حتى ينقل عن فلان مباشرة. فإن لم يكن الكتاب صحيح النسبة ماذا يقول؟ قال وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن إيه؟ عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، ووجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه هذا من العبارات. قال وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك. هذا الكلام على أيام ابن الصلاح، فما بالنا في هذه الأيام؟ ها، بلغ الجزم مبلغ القطع واليقين، يقول في كتاب فلان أنه قال، ويجزم بذلك مع أنه لم يعرف خطه ولم يقرأ بخطه ولم يبلغه أحد أن هذا خطه. قال وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه، يعني أنك لا تجزم إلا إذا كان عندك من الأدلة ما يؤكد صحة النسبة بأن وجدت عليها سماعا أو عرفت خط المؤلف أو الناس. فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب موضع الإسقاط والسق، فإن كان المطالع إيش عندك؟ عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته إلى غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. فأنه يقول هنا ما دام الناس قد تساهلوا في الجزم في هذه الكتب واستخدام لفظة قال فلان وذكر فلان، فينبغي أن نقيد هذا بالنسبة لمن يعرف هذه الأمور وبالنسبة للمطلع والعالم. أما إذا لم يكن عارفا مطلعا عالما فلا ينبغي له أن إيه؟ أن يجزم، لا ينبغي له أن يجزم. وحيلة يعني غير من مكان إلى مكان، احتمال أن الناسخ ينسى شيئا ثم يكتبه في هامش النسخة أو في حاشيتها ويرمز إلى مكانه، فلا بد لمن يقرأ الكتاب أن يكون عارفا بأماكن هذه الإحالات. نعم، ولذلك لا يجزم، لا يقول ذكر فلان أو قال فلان، يقول يروى عن فلان، يأتي بصيغة تمريض إذا لم يكن عالما. والسبب في قول الحافظ ابن الصلاح هذا الكلام لأن بعض العلماء يكون قد عرف رواية هذا الشخص صحيح وليس له إسناد إلى هذا الكتاب، لكنه سمعه أو قرأه من قبل وعرف حديث هذا الشخص، ولذلك عندما يقرأه من كتاب يجده يستطيع أن يميز وأن يعرف إذا كان في الكتاب إسقاط أو فيه سقط أو لا. فإن كان عارفا بذلك له أن يجزم فيما ظن أنه صح، وله أن يتردد فيما إيه؟ فيما لم يظن أنه صحيح. ولهذا قيد الحكم بالعالم العارف. أما إذا لم يكن عارفا بأن لم يكن سبق له أن قرأ الكتاب أو اطلع عليه أو سمع وقرأه وجادة، فلا ينبغي له أن يجزم بذلك إلا إذا قامت القرائن عنده على جزم وصحة نسبة الكتاب إلى هذا المؤلف. واضح؟ يقول: أصول الكتب الآن معروفة عند العلماء وقد تطبع ويتداولها الناس، ذلك لأن الأسانيد إلى هذه الكتب لا تزال قائمة، وصحة نسبة هذه الكتب إلى مؤلفها معروفة، ولذلك الناس يجزمون بنسبتها إلى هذه الكتب، إلى هذه المؤلف، إلى هؤلاء المؤلفين. لكن لو جاءك كتاب لا جزء من الأجزاء لا تعرف نسبته، لأن الكل ليس كل إنسان محيط بمعرفة هذه الكتب، بل ربما يخفى عليك كتاب وهو واضح يعرفه الآخر، واضح عند فلان وغير واضح عندك، فماذا تصنع في مثل هذه الحال؟ في مثل هذه الحال تروي بغير صيغة الجزم. واضح؟ في كتب التي الآن كتب طبعت ولم تحقق، بعضها بعض المحققين يعني يثبت صحة نسبة النسخة إلى صاحبها، وبعضهم لا يثبت بحق. أما إذا كان المحقق غير عارف ولا إسناد له إلى الكتاب ولم يقيم الأدلة على صحة النسبة، فلا يجوز لإنسان أن يعتمد على هذه النسخة إلا إذا قابلها بنسخة معلومة، لأنه يعتبر هذا الكتاب في هذه الحال كأنه نسخ ولم يقابل. ها؟ إذا وجد المخطوطة بخط المؤلف وعرف أن هذا خط المؤلف وثبت عنده ذلك، فتعتبر هذه نسخة أصلية، وهذا الذي قاله في الأول له أن يجزم ويقول ذكر فلان وقال فلان. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. وأما جواز العمل، يعني إذا نقل إنسان حديثا وجده في كتاب، فهل له أن يعمل به أو لا؟ هل يجوز له العمل به أو لا؟ قال: وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل بذلك. لماذا؟ لأنهم يعتبرونها رواية منقطعة، والعمل بالحديث المنقطع ليس بلازم، لا يجوز، لأنه يعد حديثا ضعيفا. قال: وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به، وإنما أجاز العمل به لأن معرفة خط المؤلف أو خط صاحب الكتاب قامت مقام إيه؟ كما قال إنها تدل على الشروع في الاتصال، قامت مقام ذلك. ولأن الرواية والإسناد المتصل غالبه قد انقطع اليوم، والإسناد الموجود في الحقيقة وإن كان متصلا فإن اتصاله لا يلزم منه أن يكون صحيحا، لأن هذا الاتصال إنما الغرض منه إثبات هذه الخصوصية لهذه الأمة، وإلا فإن من أحيل إليهم الإسناد ومن كانوا محل نقل هذه الإسناد قوم متكلم فيهم. ولذلك العمل بالوجادة لا شك إذا كان الكتاب الذي ينسب إليه الحديث الكتاب الموجود كتاب مشهور معروف عند صاحبه، منقول عنه نقلا واضحا بينا، سواء كان نقلا مشهورا أو كان نقلا متواترا، فإن هذا يوجب العمل، لأن الغرض من ذلك العمل بما صح وثبت. قال: قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه قطع بعض المحققين من أصحابه. الضمير في أصحابه يعود على مين؟ على الإمام الشافعي. في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وهذا في الحقيقة هو الصحيح. وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيه اللي هو لأبوه إيه؟ قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، يعني لو عرض من أن العمل لا يجوز بالوجادة، الوجادة لا يجوز بها العمل، لأبوا ذلك. واضح؟ بعد هذا قال: النوع الخامس والعشرون. ما في تعليق العراق، هذا ليس تعليق العراق. فيه أحاديث يرويها بخفه ولم يلقه أولى القول فيه ولكن لم يسمع منه. نعم. قال الحافظ العراقي: مثال قوله مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجد بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، إلى آخر كلامي. قلت: اشترط المصنف في الوجادة أن يكون ذلك الشيخ الذي وجد ذلك الموجود بخطه لا إجازة له من ليس بجيد، ولذلك لم يذكره القاضي عياض في حد الوجادة في كتابه الإلماع، وإنما قال كل الذي قاله أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه. أما إذا كانت له منه إجازة ووجد هذه وجد كتابا آخر لم يجزه فيه، فيكون حكم هذا الكتاب من باب الوجادة. لكنه لو وجد وكان قد أجازه فيه فله أن يرويه على سبيل الإجازة. يعني لو أن شيخا قال لتلميذه: أجزتك في رواية كتاب فلان وفلان وكتاب فلان وفلان وفلان، أو الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، ثم بعد ذلك جاء الطالب ووجد عن شيخه هذه الكتب ووجد كتبا أخرى وفيها خط شيخه، فهو يروي الكتب الأولى المسمات في الإجازة يرويها بالإجازة، وما وجده ممن لم يسمى فله أن يرويه بالوجادة. أما قول ابن الصلاح وليس له إجازة يشعر بأنه لو وجد هذه الكتب وهو له إجازة في غيرها فإن هذا يدخل من باب الرواية بالإجازة، ولذلك علق عليه الحافظ العراقي وقال إن هذا ليس بجيد. قال: ولذلك لم يذكره القاضي عياض على حد الوجادة في كتاب الإلماع، وجرت عادة أهل الحديث باستعمال الوجادة مع الإجازة، فيقول أحدهم: وجدت بخط فلان وأجازه لي. هذا إذا كانت مثلا إجازة معين في معين، أو إجازة معين في غير معين. وكأن المصنف إنما أراد بيان الوجادة الخالية عن الإجادة، هل هي مستند صحيح في الرواية أو لا، وحكى الخلاف فيه والله أعلم. وقد عرفنا أن الذي رجحه أنها إيه؟ أنها رواية منقطعة، ومع كونها منقطعة أوجب العمل بها، لأن هذا أصبح هو السبيل إلى معرفة الحكم بالعمل به والله أعلم. يرويه بالإجازة، بالإجازة المقرونة بالوجادة، لأن الشيخ إذا جاء أجازة هذه الإجازة إما أن تكون بمناولة أو تكون بغير مناولة. قال النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبو موسى ممن روي عنه ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قالوا في بداية الأمر إنه لا يجوز كتابة الحديث أو لا يرون كتابة الحديث، واختلف العلماء في الحكمة التي من أجلها نهى من نهى عن كتابة الحديث. قالوا لأن كتابة الحديث نهي عنها في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ولأن النبي كان يكتب القرآن أما الحديث فما كان يكتبه. وقالوا أيضا لأنه خشية أن يشتغل الناس بكتابة الأحاديث ويترك القرآن، وهذا ما كان من نهي عمر يوم أن بعث البعوث ومشى معها وقال للناس إنكم ستأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تشغلوهم بكتابة الحديث. وأما ما ذكر من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقال هو وطائفة من العلماء إن هذا حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في صدر الإسلام وفي بداية الرسالة، فلما استقر الأمر ولما وجد الكتاب ولما عرف الناس الكتابة عندئذ رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على الترخيص بحديث أبي شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة بليغة يوم فتح مكة بيّن فيها الحلال والحرام، وأخبر الناس أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام بحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا، وأنه بيّن أن كل ربا موضوع وكل دماء الجاهلية موضوع. فلما خطب تلك الخطبة جاء رجل من أهل اليمن يسمى أبا شاء، فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، اكتبوا لي هذه الخطبة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لهم اكتبوا لأبي شاء. فدل ذلك على أن النهي الوارد عن كتابة الحديث قد انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لأبي شاء، أمر بأن يكتب لأبي شاء. واستدلوا أيضا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد كتب الكتب إلى الملوك وإلى القياصر وإلى هرقل وإلى المقوقس إلى غير ذلك من ملوك العرب والعجم، كتب لهم بكتاب. هذا الكتاب يعد من السنة، وكذلك كتابته صلى الله عليه وسلم لقاضيه لقاضيه وهو أبو بكر بن عمرو بن حزم، ولمصدقيه ولما كان قد وجد عند الصحابة مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بفهم يعطاه الإنسان يعطيه الله الإنسان أو بما في هذه الصحيفة. قال: فنظروا فيها ووجدوا فيها إيه؟ العقل والدياد وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. كل هذا يدلنا على أن هناك كتابة كتبت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهده، وكتبت في عهد أصحابه، ثم استقر الأمر فيما بعد بجواز إتامة الحديث والسنة، لأنها أصبحت وسيلة من وسائل حفظ السنة، وما لا يتم الواجب إلا به إيه؟ فهو واجب. قال: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعمل به وكتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روينا عنه كراءة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. كتابة الحديث والعلم المراد به الرواية والحديث، من باب يعني عطف الشيء على مثله على نفسه. ولذلك كما قلنا ألف الخطيب البغدادي كتابه تقييد العلم، والمراد به تقييد الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو أي مقطوعا على الصحابة والتابعين. قال: الحديث والعلم، فهمت كأن هناك في فرق بين العلم والحديث. إيش الفرق؟ علماء اللغة يقولون العطف يقتضي المغايرة. إيه هذا الأصل، لكن أحيانا قد يكون من باب التأكيد، لأن العلم إذا أطلق عند علماء الحديث إنما ينصرف للحديث، وقد يقال إن المراد به الحديث وما ينشأ عنه وما يتفرع عنه من استنباط وفهم، وهذا هو العلم، فهي الآثار آثار الصحابة والتابعين. وروينا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا الا القران، ومن كتب عني شيئا غير القران فليمحو. اخرجه مسلم في صحيحه. وممن روينا عنه اباحه ذلك وفعله علي وفعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنه. والذين كتبوا من الصحابة أكثر ممن لم يكتب. لا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، الأول عبد الله بن عمر والثاني عبد الله بن عمرو. وفي صحيح مسلم قال: ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني. كأنه بعد أن ذكر الرأيين أراد أن يقول إن إجازة الكتابة ثبتت من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة. وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا ايه لأبي شاء، ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. فيكون على الحالة الأولى إنما راعى اعتبار وأحوال الناس، ويكون على الحالة الثانية إنما راعى اعتبار ضبط الناس للقرآن وعدم ضبطهم له. فهل يكون هذا من باب النسخ أو يكون من باب التخصيص؟ كيف يكون من باب النسخ؟ هو يقول إذا كان الرجل عنده ذاكرة جيدة كان يقول له لا تكتب، وإذا كان الرجل يخشى عليه النسيان قال له إيه اكتب. يكون من باب التخصيص لا من باب الإيه، لأن النسخ معناه رفع الحكم مطلقا، فلو كان الحكم رفع مطلقا لكان إيه من باب النسخ، لكنه هنا لم يكن من باب النسخ وإنما كان من باب التخصيص ومن باب إعطاء كل إنسان بحسبه. أي تعليق؟ هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. على هذا التوجيه يكون من باب التخصيص، وأما على باب النسخ فهو من باب اكتبوا لأبي شاه، فإن النبي قد قال في آخر الأمرين قال لا تكتبوا عني في أول الأمر ثم قال اكتبوا لأبي شاه، فيكون من باب وكذلك ما صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت أعلم بينه وبين الأنصار في المؤاخاة، وكان يكتب للملوك وأذن لعبد الله بن عمرو أن يكتب، وأذن لأبي شاي أن يكتب له، وكتب كتاب الصدقات إلى غير ذلك، وكل هذه من السنة التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يرى أن الحكم أن الحديث جائز كتابته ابتداء، وأن كتابته ليست منسوبة. قال وأخبرنا أبو الفتح عبد المنعم الفراوي الفراوي عبد المنعم الفراوي ايش عندكم ها؟ لا الفراوي قراءة عليه من نيسابور جبرها الله قال اخبرنا ابو المعالي الفارسي قال اخبرنا الحافظ ابو بكر البياقي قال اخبرنا ابو الحسين بن بشر عن أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم. يعني كأنه يريد أن يقول إن الخلاف في مسألة كتابة السنة قد انتهى وقام الإجماع على جواز ذلك. قال ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبون ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير. يحصلونه هل الفعل حصل لازم ولا متعدي؟ ظاهره أنه لازم، قال حصل فلان كذا أو حصل فلان على كذا. هنا الحافظ بن الصلاح اعتبره متعديا حيث قال يحصلونه، قال أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم، يعني ما يجدونه، يحصلونه يعني من وجادات، من خط الغير، بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، لأنه يكون في أول الأمر معتمدا على ذهنه في ضبط هذه الأسماء أو هذه الكلمات، ثم إنه بعد ذلك ينسى، فإذا ما أراد أن يقرأ أخطأ فيما قرأ ووهم فيما قال. ولذلك ينبغي له إذا ما أراد أن يكتب الحديث أن يضبطه، وأن يضبطه في الشكل ويضبطه في الحركة. فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس إيش أول ناس أول الناس؟ هذا من باب الجناس الناقص، هو الجناس التام. وأول ناس أول الناس، من باب الجناس. طبعا معروف أن آدم عليه السلام، لأن الله يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهنا يقول أول ناس أول الناس. هو الغرض من هذا النكتة البلاغية، وليس المراد بهذا الأمر الواقع. قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. إعجامه يعني نقطه، إعجامه يعني، لأن الحروف عندنا منها ما هو المهمل ومنها ما هو المعجم، فإعجامك المعجم يعني أن تضع النقاط على الحروف يسمى بالإعجام. قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، واستعجامه يعني يعني من الوقوع في العجمة، من الوقوع في العجمة يعني من الخلط. وشكله يمنع من إشكاله، وشكله هنا يعني يعني ضبطه بالشكل، بشكل الحركات، بشكل الحروف، بشكل الحركات، تضع الفتحة والكسرة والضمة، وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح، يعني لأن هذا فيه تكلف، أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال إنما يشكل